بسم الله مهزوم من الأحزاب.

ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد بخالصة